بقيت بعض المسائل او نعود من الاول ف يعني نعمل مراجعه صغيره ثم نواصل. طيب نحن قلنا الاموال التي تجب فيها الزكاه هي ايش؟ شكون اعطينا يعدد لنا الاموال؟ ايوه اربعه اللي هي هنشوفها نراجع ولا لا؟ بهيمة الأنعام والحرب العين خلي عروض التجارة الذهب والفضة. إذن بهيمة الأنعام ونسميها زكاة الحرب ونسميها زكاة الزرع ونسميها زكاة الخارج من الأرض كلها واحد كلها عندنا نفس المندوب. وعندنا زكاة عروض التجارة وعندنا زكاة الذهب والفضة وما يلحق بهما وبعضهم يسميها زكاة النفط يعني إلا طيب نحن تكلمنا عن ما يتعلق بزكاة الحرث أو الزروع وقلنا اللي صاروا فيها أول الأقسام فيها قديش؟ ديك الأقسام والأصناف؟ أصناف 20 الأقسام 4. طيب القسم الأول لا قسم اللي هو القطان وقلنا هذه تزكى منفردة ولا تضم؟ تضم. ما هو الشرط في الضم؟ أنا واحد يزرع الفول في شام ويزرع الحمص في في في في, في مين؟ يضمه؟ أن يكون زرع الزرع يخلط على الزرع الزرع يخلط على الزرع ألا تحصد الأولى قبل زرع الثاني ألا تحصد الأولى قبل الزرع الثاني واضح؟ طيب هذه القطاني مثلا القطاني شرطها أن لا يحصد الأول قبل الزرع الثاني. طيب يلزمهم يكونوا في طنبة واحدة ولا مش مشكلة تعدد الطبايق؟ إذا تعدد الطبايق مش مشكلة معناها إذا كان واحدة مثلا في صندوق والأخرى في باشا العبرة في الزرع والحصاد. طيب هذا القطان ثم زواج الطيور القطان يقولنا قديش من صنف؟ سبعة. طيب النوع الثاني الزيوت ذوات الزيوت ذوات الزيوت قديش من نوع؟ أربع أنواع. طيب أيوة الزيتون السمسم السمسم الفجل الفجل الجرجير هو السمسم والرابع قلنا احنا هو القرطب. نعم وقلنا هذه الأربعة نصابوا في ايش؟ في الزيت ولا في الحب؟ نصاب نصابها في الحب ايوه نصابه في الحب والزكاة في الزيت نصابه في الحب والزكاة في الزيت. طيب طيب بعد ذوات الزيوت ايش عدنا؟ عدنا الحبوب وهي ذات القمح والشعير والسرد وهذه ايضا شرطها من شرط القطان تضم بشرط ان يكون الثاني مزروعا قبل حصاد الاول واضح؟ طيب ثم ماذا بقي؟ بقيت سته اصناف قلنا هي أصناف كل لوحده. وأرض اللي هي الدحر والأرض والذرة والعرس والتمر والزبيب. قلنا هذه كل وحدة لوحدها، معناها كل وحدة نصابها وحده، معناها يلزمها تبلغ خمسة أوسط، والوسط 60 صاع. هذا كله قلناه. طيب هذا كله موجود في حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه إلى عماله وقال هذه زكاة، الزكاة التي قدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعماله. هو كتاب أبي بكر، هو كتاب مشهور عند الفقهاء، أرسله مع أبي بكر بن حزم، وهو كتاب فيه مقادير الزكاة. طيب نحن توقفنا هنا صح؟ طيب نحن قلنا طبعا لا علاقة في مسألة الديون في زكاة الخارج من الأرض، يعني الحب اللي عندك للتجنيد تحصده إذا كان بلغ النصاب تزكي عليه. عندك ديون ما عندكش سلفت ما سلفتش، هذا الموضوع آخر. نعم. طيب ما هو الماء الذي يعتبر السقي به نصف العشر والذي يعتبر السقي به العشر؟ ما ليش تقول؟ كل سر حين ذاك والحسن. أبديه مثال، المشكلة فيما يأتي. اللي فات يتصلح بشوي، أما اللي جاء جديد يعني أهم شيء هو ما يأتي. نعم. قال رحمه الله: خمسة أوسق نصاب فيهما بفضة كل 200 درهما. طيب، في الذهب في الحد النصاب كما قلنا خمسة أوسق، أما نصاب الذهب والفضة فهو نعم نصاب فيهما خمسة أوسق نصاب فيهما بفضة كل 200 درهما. في فضة كل 200 درهما. طيب، بدأ بالفضة لأن الفضة هي التي فيها الحديث الصحيح. الحديث جاء في الفضة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يخرج ربع العشر في 200 درهم، فقال في كل 200 درهم نصف درهم اللي هو 200 درهم فضة، نصف درهم. نعم، ماشي. 20 دينار نصاب في الذهب. 20 دينار نصاب الذهب، ونصف دينار في 20 دينار من الذهب، ويسميها الفقهاء 20 مثقالا. طبعا المجامع الفقهية في هذا الزمان والعلماء يكادون يتفقون على تقديرها في العصر الحاضر، يكادون يتفقون على أن نصاب الذهب 85 جرام، وأن نصاب الفضة 595 جرام. طيب، سؤال: هل قيمة 85 جرام من الذهب هي نفس قيمة 595 جرام من الفضة؟ ها؟ جرام ذهب قديش؟ 83 بالتجارة. جرام ذهب 120 ذاك بتاع اللويز ذهب اللي يبيع 60 دينار. كل عام يتغير اسناد كالمعسل اسناد بيع 50. إذا أنا طلعت أنا أقرب واحد البيتين حكما على كل ما فيه كنت عند الزيت. الذهب 75. نعم. أو شيك أو شيك خلص أنا أحط على شوف. العروس هم اللي بيهم السيس. نحط العروس طبعا حتى على ذهب الزينة والاستعمال والشريان والقنية ولا حكي ولا شيء. طيب. 70. معناها 85 جرام من الذهب في 70 دينار. قديش تجي؟ 195. 7 في 8 في 56 و 7 في 5 في 35. طيب، 500 معناها 5,950. طيب، جرام الذهب جرام الفضة قديش؟ هذه 5,000. 6,000. يا جماعة كتاب القنطة 6,000 في 600 جرام، خليها ب 600 جرام، يطلعوا قديش؟ 600 و600. 6 في 6. 3,600. طيب، التقدير على ماذا؟ على الكمية. لما نريد أن نقدر نصاب الزكاة، نقدره على الذهب أو على الفضة؟ لا، الفقهاء متفقون على أن التقدير يكون على الفضة. لا، حتى الذهب في حديث، لكن الحديث الذهب يعني نصاب الذهب ضعيف. هم مجمعون على أن الزكاة في الذهب والفضة. لكن الحديث في نصاب الذهب ضعيف. واضح؟ لكن وقع الإجماع على العمل به. طيب العبرة في النصاب تكون بالفضة ولا تكون بالذهب، يعني تكون بقيمة 595 جرام من الفضة. طيب هذه مسألة. طيب زيد. وربع العشر شرعا قد وجب. والعرض. طيب خلي، لأن هو الآن سيبدأ يتكلم عن العروض، خلي العروض، سنتكلم عن زكاة الذهب والفضة اليوم. نعم. أوه هذا هو اللي سنأتيه الآن. هذه يسميها الفقهاء مسألة الضبط. يعني واحد عنده، وهم الفقهاء يقولون رجل عنده 100 دينار، 100 درهم من الفضة وعشرة دنانير من الذهب، هل يزكي أو لا يزكي؟ معناها واحد عنده 300 جرام فضة وعنده 45 جرام ذهب، اشتر هذه واشتر هذه، يزكي أو لا يزكي؟ نعم، المذهب عند المالكية أنه يزكي. قالوا لأن فائدة الذهب والفضة واحدة. لا لا الحليلة. الذهب، لأن الذهب فيه ما يسميه الفقهاء بعلة الثمنية، يعني أن الذهب والفضة اتفقت البشرية على أن تجعله قيما للمنتجات وثمنا للممتلكات. الأشياء الموجودة الآن تقوم بالذهب، مقياس تقويم الأشياء هو الذهب والفضة. ولذلك وقت جد العملات هذه كانت في أصلها ذهب، يعني كانت قيمتها ذهب. الآن فكر الارتباط، نعم، لأن الارتباط بتاع بين الذهب ولا بين الأوراق المالية والذهب فك الارتباط، لكن بقيت نفس العلاقة. يعني اليوم شنو الفكرة بتاع أن الفلوس تطيح وتطلع وتطيح بناء على إيش؟ بالضبط. لا ما عادش حكاية لك، ما عادش عملية الطبع متعلقة ب مش عندك ذهب ولا لا، ما كنت فك من التسعينات ما عادش، لا، لكن الفلوس ولت تطلع وتهبط بناء من بين الاسباب بناء على لا ثم ما يسميه الفالور، القيمه الشرائيه للعمله. العمله شنو تشري؟ قبل كنت تشري ب10,000 مثلا جرام ذهب. شنو معناها يصير تضخم؟ التضخم يصير انك ما عادش تشري ب10,000 ولا تشري ب100,000، لكن هو بعد جرام هو فيه. واضح؟ اذا فبقت العلاقه ديما مرتبطه بالذهب، بقت العلاقه مرتبطه بالذهب. طبعا الان العوامل الاقتصاديه واقتصاد البلدان والشائعات في امور اخرى يعني لها علاقه بما يسمى بالحركه الاقتصاديه العامه، لكن نتكلم في المستوى الضيق. طيب بناء على هذا قالوا لما كان الذهب والفضه عندهم نفس المدلول وعندهم نفس الفائده في انهم هم تقوم بهم الاشياء، اذا قالوا اما ان يكون عنده ذهب فقط او فضه فقط او ذهب وفضه معا لا فرق، لان هو في النهايه عنده شيء يتقوم به الاشياء، يعني تقوم به الممتلكات وبلغ النصاب. وهذه نسميها مسألة ضم الذهب مع الفضة. نعم. طيب سنأتي هذا الآن، احنا نتكلم على عموم الذهب. طيب ما هو الآن سنتكلم عن ما هو الذهب المزكى؟ يعني هل كل الذهب مزكى أو كل الفضة تزكى؟ يعني اي فضة عندك تقدر تزكيها او اي هبة عندك تقدر تزكيه؟ نعم. ما هو الذهب المزكي؟ الذي لا يستعمل الزكاة بس والمال. الذهب المستعمل. المستعمل لا يزكي. المستعمل معناها واحد كان عنده نقطة ذهب في الدار ياكل بها مستعمل فيها ياكل بها ما يزكيهاش. واحد عنده غرفة ذهب ولا فضة؟ لا ماشي مستعمل هي مستعمل به الخلخال تاع الذهب يزكي عليه غير للضر غير ضرر صحيح مو للضرر لا يضرك الزينه حتى رقم عدم شنو الجواب الصحيح من كلام هذا شنو الجواب الصحيح؟ ما نعرفش الجواب الصحيح هو؟ ما نعرفش ايش رقم الخلخال؟ الجواب الصحيح ما نعرفش صح هذا صح انا ما زلتش عن حلي انا زلت انا الغرفه ده كنت بيه واضح لانه اسهل لانه هو واحد طيب الذهب المستعمل نوعان مستعمل في امر ماذون به منه زينه المرء بداية من رأسها حتى رجليها خلخالها وكاوسها وبلالها وشركها عارف شنو الوحدة تاع المالية وكل هذا نسميه مستعمل مأذون به سن ذهب شر ذهب خير راهو فيه سنيه ذهب هذا كله يسمى ايش؟ مستعمل مأذون به وهذا لا زكاة فيه مطلقا ولو بلغ ما بلغ لا احسن احنا قلناش قلنا مستعمل مأذون به مأذون أذن به الشرع أذن الشرع باستعماله شنو الحوايج اللي أذن الشرع باستعماله أذن للمرأة أن تتزين مطلقا وأذن للرجل أن يستعمل الذهب في الضوء قبل كان الواحد يبرد خشمه يركب لي لبس ذهب الذهب يمنع التآجر بتاع الخشب قبل كان الناس يتصلح في فمها باش تصلح بها بالذهب والفضة ثم شكون ساعات يضحك تشوف هذا اللون كله أصفر إيه لا اللي حاطه في فمه واضح يزكيها ولا ما يزكيهاش إذا هذا نسميه ذهب مأذون به يعني مأذون باستعماله من قبل الشرع واضح؟ طيب فهذا لا زكاة فيه النوع الثاني ذهب غير مأذون به هم شيء هم شيء هو ذهب غير مأذون به مجرد ذهب بتاع الراجل هذا غير مأذون بها لأنه لا يجوز له خاتم ذهب بتاع العرس هذا غير مأذون به مغرفة ذهب ياكل بها ولا فضة هذه غير مأذون بها صينية محطوطة في الدار ذهب منقوش غير مأذون به مرايات تاع راجل تاع راجل مش تاع امراة تاع راجل لا المرأة يجوز نعم مرايات تاع راجل كانت تاعها ذهب ولا فضة لا القرآن هذا عفي عنه لتعديل أنه باب التعظيم أجازره أن يكون محلى بالذهب والفضة هذا إن شاء الله تدرسون كيدرسوا ما نسميه في حكم استعمال الآنية أن باب كامل في الفقه اسمه باب الآنية يتكلموا فيه على ما يتعلق بأحكام الأواني شنو هو الكيس اللي عندك الحق تصرف فيه شنو هو الكيس ما عندك الحق تصرف فيه المنقالة اللي عاد حتى لو كان عقربة كديش نسبة الذهب ليه؟ لا إلا كانت نسبة الذهب نسبة ليه؟ تعطيك مثال الماكل الفضل ما توا اللي يسموه احنا الكرتمال معناها نتاعها خاصة السيارة نتاعها دي كذهب ما تثبتش ما تجيش حاجة خاطر الحاجة الوحيدة اللي ما تصدقش وتعدي الانستراسيون تاع تعدي فيها الانستراسيون تاع الكورونا وتبقى ديما مستحفظة على نفس القيمة نتاعها هي الذهب دونك الكارت مال هذيك يعملها كيبدا الظاهر واضح هذيك ما نحكوش عليها لأن هذيك ليست من قبيل الزينة لكن تشري برقالة الريشة نتاعها ذهب رولكس 24 مليون لا لا نشريها حتى ب 100 مليون مش مشكلة لا لا أما إذا كانت هي ذهب لو تشريها مثلا لك عملت نتيحة ديمون حر اشريها لرفض الذهب لا فضة لا واضح نعم المرأة المرأة لا هذا سؤال جيد هذا اللي يسموه احنا القنية نسميه ايش القنية القنية من الاقتناء كل حاجة تستعملها في حياتك لكلتك ما شريتهاش في دار التجارة دار كرهة ذهب انت عمرك ولو هو يصل المليارات اذا بعته ما فيهوش زكاة حتى تبلغ فلوس النصاب ويحول عليها الحول معناها لو هي عندها 10 كيلو ذهب عاشت مع رجلها 30 سنة ولا 40 سنة هو رجل بس عليها هاي فردها ومش عارف شنية هاي شركة هاي سيارة هاي بعد ما مات الراجل تلقى عندها صندوق بتاع ذهب فيه 6 كيلو 7 كيلو ذهب هذوك من الأرض ما فيهمش زكاة لأنها في الاستعمال بعدهم جابوا مثلا 100 مليون ولا 50 مليون صحيح شوف ثم فرق بين الذهب تشريه لأنكم أنتم تزرفتوا. إحنا شكلنا قلنا ذهب أذن الشرع به وذهب لم يأذن الشرع به. الذي لم يأذن الشرع به هذا فيه الزكاة مطلقة. خلونا بشيء مسألة. طيب هذا الذي لم يأذن الشرع به هذا فيه الزكاة مطلقة. كما قلنا فلت وما عادش دولة. الناس كل اللي كانوا عايشين غير الناس دولة. كل اللي كانوا تستعمل مثلا فكان مشاط الذهب. كانوا قبل يعملوا فلوس ذهب. الناس اللي بس عليهم كانوا قبل المشط نطيح يكون ذهب. لكن واحد اللي يحطوها في الراس وفلوس ومتوى يبيعوا فيها في السوق 5000 عاد قبل اللي كان يعملوها فضة. يعملوها ذهب. مش ما تفسدش الراس. ليش الناس بكري قبل بس عليهم لانه كانوا يستعملوا في المعادن الاصليه، المعادن الاصليه ما تغريش للذهب. المعادن المزيفه دول مضروبه في البوتاشيوم هي اللي تحلل في البنات والبنات والترجيل هي اللي تضر. فهذه كلها لا زكاة فيها. اما ما فيه ما لم يأذن الشرع فيه فهذا ليس فيه فهذا فيه الزكاة. مثل المبحر بتاع العينين هذاك فيه الزكاة. هذاك فيه الزكاة لأنه لم يأذن الشرع به. أيضا الآن يسحن ولا القرفة ولا الصحفة ولا كذا ولا القتور ولا الكوارث فيه الذهب هذا كله لم يأذن الشرع باستعماله فهذا فيه الزكاة مطلقا. وأما الحلي الحلي تسقط فيه الزكاة إذا استعمل ولو مرة. شريته لبسان نهار ونهارين وبعد خبات. هذا ما حكمه؟ لا زكاة فيه، نعم. هذا يسمى مستعمل. يصبح اسمه مستعمل بمرة. تلبسه مرة، سلفتها البنت. بنتها عندها عرس قلتها انت مروش تلبسها بعد تلبستها بنت زي بنت وغير ضرورية هي ومستحضي. ولو اذا نية الادخار واستعمل في الاستعمال اسقط النية. يعني اذا كنت تجي مش تقول لها خفيتيه ولا استعملتيه تقول لها ما يلبس. هاو تخفي تقول لها من خفيها تقول لها ما يلبس. مش مثل التسويق، الإنسان يخبي كوسة عنده مثلا 10 مليون. قبل ما يحول الحول يقول كلها 5 مليون، صار طعم كوسة مستحيل مستحيل على الشعب. لا مستحيل، نحن مش نقول نحن هنا بنشوف الدين باين مرجوك السداد ولا غير مرجوك السداد؟ هو يعني هذا ما أعطاه الكوسة. ما يقدر ليش تقول عليه الزكاة؟ لأن الفلوس مزات عنده، لكن قول أنت ال 5 مليون ظلم مثلا أعطاهم صدقة للجامع. مثلا ولا مثلا يشتري بها بكهرباء اللي قاعد يذوق ما عادش فيهم زكاة يقولوا هنا سقطت الزكاة. لكن هم مازالوا في ملكة لكن بطريقة أخرى الإنسان ما خرجش من ملكة لكن إحنا جبت 5 مليون يشتري بها بكهرباء نقولوا ما عادش عنده زكاة. إيه هو ده تحايل على الشرع لكن تحايل بالمباح. كيسلفها ما تطيحش الزكاة. فهمتني؟ هو كيسلفهم لحظة، هو كيسلفهم، المثال مش في بلاصتهم، حضروا كيسلفهم وخرجوا خرجوا من بلدكم هما ما خرجوش. لا لا، قلنا إذا كان يتسلفوا شوفوهم كيفاش حكمهم، لكن إذا استعملهم إذا تسلف إذا سلفهم مازالوا في بلدكم، لكن إذا استعملهم واضح. أما إذا سلفهم الواحد لا هذا مازالوا في ملكه. هم بيسلفهم باش ولا هو بعد يرجع. لا لا ما ما ما زال اللي سلفه من ذا الوقت. كل اللي سلفه ما يرجعش إليه. إذا هذا هو سنأتيه في كتاب باب الدين. خليه هذا باب. خليه أنا لما أتكلم عن الديون أتكلم عن خلونا الآن في زكاة الذهب والفضة باش تبدأ الأمور واضحة. طيب. إذا يضم الذهب إلى الفضة الزكاة تكون في المستعمل في غير المستعمل يعني ما أخذ الادخار في غير المأذون به. طيب وفي غير المأذون به إذا بلغ النصاب، طبعا كله هذا إذا بلغ النصاب، في غير المأذون به إذا بلغ النصاب فيه الزكاة. طيب أيضا الذهب والفضة في مسألة الاستخراج، في مسألة الاستخراج يعني الكنوز، احنا سميناها الركاز، احنا سميناه الركاز، قلنا هذا فيه ايش؟ فيه الخمس. اذا كان يملكه غير دفن الجاهلية، نعم فيه الزكاة، وزكاته مقدارها قديش؟ الخمس. اذا كان يملكه غير الجاهلية، ايوه دفن الجاهلية احنا سميناه الركاز، قلنا هو دفن غير دفن الجاهلية، قلنا فيه الخمس في مجموعه مطلقا، كان ذهبا او فضه او غيره، يدخل فيه الذهب والفضه. ايضا المعادن، المعادن اذا استخرج، ونقصد بالمعادن هنا الذهب والفضه، المعادن الأخرى عند المالكية لا زكاة فيها، الزكاة عند المالكية في المعادن في الذهب والفضة، معناها سبب ذلك يمشي ويستخرج الذهب والفضة من وديان، من الأجبين، يغرب الرمال ويخرجوا منه الذهب. هذا نعطيكم فيه القاعدة العامة ثم نمر. القاعدة العامة فيه أنه يزكى المعدن بشرطين، أن يبلغ النصاب ويتحد العرق. البلاصة اللي تخرج منها الذهب يسميها الفقهاء العرق. يسميها ايش؟ العرق. معناها مش تزكيه يلزمك تجبد النصاب من نفس البلاصة. معناها من نفس الحفرة. مشكلة الزكاة. واحد ما عندوش واحد معناها لو كان هو يخدم مثلا هما زوج ويدين ولد بلايص، جبد من بلاصه 40 غرام وجبد من بلاصه اخرى 60 غرام، ما يزكيهم لا نصاب فيها، لا نصاب صحيح، لكن من بلاصه واحده. لكن لو كان هو جبد 50 غرام ذهب وبعد هيك تحت الفضه جبد منها 100 غرام، جبد منها 500 غرام يزكي، لأن العرق واحد بالضبط. نعم بالضبط، إذا اتحد العرق ووصلنا إلى النصاب فوجبت فيه الزكاة، وحدة العرق مع النصاب. نعم وحدة العرق مع بنود النصاب وجبت فيه الزكاة. العلم نور كلفة ايش؟ لا هي كلفة الاستخراج، إذا كان استخرج بكلفة يزكى ربع العشر، إذا كان استخرج بدون كلفة يسمى ركاز، واللي فيه الخمس. الكلفة لأن احنا لما قلنا المعادن، المعادن غالبا تستخرج بالكلفة، لذلك قالوا فيها ربع العشر، وأما الركاز فهو الذي يستخرج بدون كلفة. شو معناها بدون كلفة؟ معناها أنت الذهب تلقيه حاضر، لأن المعادن تخرجها وتهزها للمعدن يصفيها ويقدم، معناها فيها إشكالية في الوصول إلى النتيجة المطلوبة. نعم. ولا شخص واحد قدر يمكن يبدو ثلاثة ولا أربعة وكيما خرجوا من غير ركاز. في الجامعة نتاعها النصاب وصل، لك كي تقول القاعة الأقيسين فهمتني ما يوصلش النصاب. نحن في قلنا كي يبدو أنتم ثلاثة خير وشركة في طبق. مش ثلاثة خير وشركة في طبق. أنتم ثلاثة خير وشريتوا طبق على عقد. وجابت 15 درنات تاع الزيتون، فيها نصاب ولا ما فيهاش؟ فيها، مع أن خمسة طرف ما فيهمش مثلا. العبرة بالمجموع. في كل شيء العبرة بالمجموع، مع أن مش العبرة بالبايع. وقت فائدة العدد في إخراج الزكاة. النساء بالرغم من كل شيء اجبدوا مثلاً 100 جرام مثلاً النساء بالفيحة مثلاً 1,000,000 وانتم 4 مليون وواحد 250,000 في النساء ننظروا إلى ما استخرجتم في التفعال ننظروا إلى عدد البيت واضح؟ صحيح النساء كنا نقسموه على عدد أشخاص على نشوف الزكاة وقتها قديش صحيح ثم نقسموها على عدد الشركاء في يعني المال المزكى شخص معناها 4 أشخاص كل إنسان خرج وصل للبلاغ النصاب بتاعه ونجم يخرج كل إنسان واحد من النصاب أي بتاعه كلهم بما كسب رهين كلهم نفس بما كسب رهين نعم كل واحد واحد إذا كانوا يكلفوا واحد كل واحد يخرج واحد يوم أحرار طيب في كل واحد نعم طيب هذا بما يتعلق بزكاة الذهب والفضة طيب ثم سيتكلم على زكاة العروض صح؟ سيقولون ايش؟ والعرض خليها ركاب اذا كان الذهب من يعني على ملك المسلمين فحكمه حكم اللقطة اللقطة اذا وجدها يعرفها ثم يتملكها يعني أتي صاحبه هي تتوفي مشيك مثلا فلوس تلقيها مثلا عليها مثلا طبعا بتاع البيت تعمل بحث تشوف أصلا مين شكون كان يملكها من أهل البيت إذا وجد شخص يعود إلى أولاد فالمال ماله ترجحوه لكن مثلا المجيد تبحث تلقى الارض اللي هي مثلا ثلاثيه مثلا بالفلوس العثمانيين الاتراك والارض اللي هي مجهوله النسب بتاع الملكه فيها ينتهي بعد 4 5 هذه اصلا هي عليها الطابع العثماني اذا هي مال مسلم واضح فهنا هي حكم النقطه لا تتملكها لا من هذا الزكاة حتى يحول عليها الحرب ثم تنصر واللي فيها ربع عشر لأنها ليست ركازة والمالية تجي جواب المالية هقول المالية المالية إما فلوس إما دفن الجاهلية وإما دفن المسلم إما دفن الجاهلية فيها خمس خمس فيها كيلو يدفع 200 جرام فيها 10 كيلو يدفع 6 كيلو فيها 100 كيلو يدفع 20 كيلو يقسم على 5 يقسم 5 بيات بيات للفقراء نعم ها؟ قانون الوضع يجرم نحن ما يهمناش قانون الوضع قانون الوضع يجرم انك انت تبحث عن اشياء ذي لان الدولة تعتبرنا هذه مي كلها واضح؟ هنا انت تخالف القانون الوضعي هذا تجرم على المخالف الشرع يتكلم على تنقيتها تنقيتها فقوا بيك ما خطوش بيك الموضوع اخر انا المهم انا جيت كل يوم نقيتها قلت له طيب اذا هذا بما يتعلق ب سنتكلم عنها باختصار عندما نتكلم عن العروض، لأن زكاة العروض، لأن زكاة العروض هي أهم ما يتعلق بالذهب في الديون. نكتفي بهذا، أظن هذا يكفي اليوم فيما يتعلق بزكاة الذهب والفضة. نعم، هناك طبعا هناك خلاف في مسألة الحلي بين أهل العلم، هل يزكى أو لا يزكى. هناك من أهل العلم من يرى أن الحلي يزكى ولو كان مستعملا، وهذا قول عند الحنفية انتصر له بعض المتأخرين من المحدثين، لكن هذا القول ترده كثير من المسائل والأمور الشرعية والنقاش فيه طويل. لكن على كل حال يعني القول المذهب عند المالكية أن الحلي لا يزكى. أنا أعطيتكم هذه المعلومة لأن سمعت مرة في الدرس شيخ سألتها امرأة قالت له عندك حلي زكيه ولا ما زكيهوش؟ قالها الشيخ فلان يقول الزكاة وهو الصحيح الراجح. عجيبة. طيب يقول انا ارى به، يقول هو يعجبني هذا النوع، لكن الصحيح والراجح والحق هذه الجمل التي يعني تعمل المشاكل لا داعي لها. على كل حال الحلي قول الجمهور انه لا زكاة فيه اذا استعمل مطلقا. نعم، ولو كان يعني كمية كبيرة. طيب نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خلال الأعداد المواطنين المتنازلة، وكمال العلمات وعلى الصالح أنه سميع قريب المجيب، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا نور نعم طبعا.